الآمن تصورت ذاته وأدركته غاية الإدراك ولم تحكم عليه، فأنت الآن عالم بهذا الشيء علما تصوريا، لأن الإدراك عندهم هو وصول النفس إلى تمام المعنى. عندما تصل نفسك إلى تمام المعنى فأنت مدرك لهذا الشيء. أما إذا أدركته إدراكا ما ولكن لم تصل فيه إلى تمام المعنى فأنت شاعر به، فيطلق الشعور على الإدراك غير التام. والإدراك التام يسمى إيش؟ يسمى إدراك التصور، يعني التصور التام يسمى إدراكا، والتصور غير التام الذي لم تصل فيه النفس إلى تمام المعنى يسمى شعورا. إذن عندما تتصور الشيء تصورا تاما وتصل نفسك إلى تمام معناه فهذا يسمونه بش بالإدراك. وهذا النوع من العلم يسمونه بماذا؟ بالعلم التصوري. أي عندما تعرف مثلا حقيقة الإنسان وتتصوره التصور الكامل فأنت إذن عالم به علم إيش؟ علم تصور. وكذلك عندما تتصور حقيقة الحديث وما هو، نعني بالحديث الحديث باصطلاح المحدثين، تعرف ما معنى الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله هو تقريره، وتدركه تمام الإدراك، فأنت إذن عالم بالحديث علما تصوريا لأنك أدركت ذاته. وهكذا عندما تدرك حقيقة القرآن لأنه اللفظ منزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتحدى بأقصر صورة منه المتعبد بتلاوته، فأنت الآن تصورته تمام التصور، فهذا يسمى عندهم بماذا؟ بالعلم التصوري. إذن ما هو العلم التصوري؟ هو إدراك حقيقة الأشياء من غير حكم عليه، إدراك حقيقة الأشياء من غير حكم عليه. فكل ذات أدركتها وتحققتها فأنت إذن عالم بها علم تصور من غير أن تحكم عليه. إذن فهمنا العلم التصوري، هذا هو العلم التصوري، وهو يسبق العلم التصديقي، لأنه لا يمكنك أن تحكم على الشيء إلا بعد أن تتصور. ولذلك قالوا الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذ كيف تحكم على شيء أنت جاهل به؟ طيب، أما إذا حكمت على هذا الشيء فأنت الآن قد علمت علما تصديقيا. الآن عرفت ذات المحكوم عليه وذات المحكوم به، وعرفت النسبة التي تربط بينهما بالمحكوم عليه والمحكوم به، ثم حكمت بهذه النسبة بأنها واقعة ولا غير واقعة، فعند حكمك نسمي علمك تصديقا. الآن نقول عرفنا حقيقة الصوم ما هي، وهي الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فهمنا هذه حقيقة الصوم. طيب هذا هو المحكوم عليه، نريد أن ندرك حقيقة الواجب، ما هو الواجب؟ هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طيب إذن الآن تصورنا حقيقة المحكوم عليه وحقيقة المحكوم به اللي هو الواجب، والرابط والنسبة التي تربط بين الصوم والوجوب. فإن حكمت بأن الصوم واجب فأنت الآن عالم علما تطبيقيا، وهكذا حين تتصور حقيقة الصلاة وحقيقة الوجوب فأنت إذن عالم علما تصوريا، وعندما تحكم بأن الصلاة واجبة فأنت عالم علما تصديقيا، وهكذا عندما تتصور حقيقة الإنسان وحقيقة الضعف ثم تحكم على الإنسان بأنه ضعيف فعند تصورك للإنسان فقط من دون حكم، وعند تصورك للضعف فقط من غير حكم فأنت إيش؟ أنت عالم علما تصوريا. لكن عندما تحكم بأن الإنسان ضعيف فأنت عالم علما تصديقيا. كذلك عندما تعرف حقيقة محمد وتعرف حقيقة العلم ما هي، فعندما تعرف حقيقة محمد الذي تريد أن تحكم عليه فأنت عالم به علما تصوريا، وعندما تعرف حقيقة العلم من غير أن تحكم به على أي شيء فأنت عالم علما تصوريا، وعندما تحكم على محمد بأنه عالم فأنت إذن عالم علما تصديقيا. وهكذا ترون أن المرحلة التصورية دائما تسبق المرحلة التصديقية، ولذلك قال صاحب السلم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. ما هو الأول؟ هو التصور. التصور مقدم في طبيعة الناس أجمعين ومقدم على إيش؟ على التصديق. واختلف علماء المنطق هل التصديق بسيط أو مركب. هناك من قال هو بسيط، هناك من قال هو مركب، وأكثرهم يقولون بأنه مركب. ومعنى كونه مركبا أنه مركب من تصور ذات المحكوم عليه، ومن تصور ذات المحكوم به، ومن تطور النسبة الواقعة بالمحكوم عليه والمحكوم به، ثم بعد ذلك يصدر الحكم أو يصدر الفكر حكمه بعد تصوره لهذه الأمور. لا بد أن يتصور هذه الأمور فصار الحكم إذا مركب ناشئ، لأن لا يمكنك أن تحكم وأنت جاهل بذات المحكوم عليه أو بذات المحكوم به أو بالنسبة واقع، لأنك لا تحكم إلا بعد هذه التصورات كلها. ومعنى ذلك أن التصديق مركب من هذه الأمور. لكن هل هو مركب من هذه الأمور باعتبارها شطورا له أو باعتبارها شروطا له، وهل باعتبارها داخل بس في الذات ولا باعتبارها خارج الذات ولكن يتوقف عليها؟ فإن قلنا يتوقف عليها باعتبارها شروطا فمعناها أنها ليس داخلة في ماهيته ولكنه يتوقف عليها، وهذه حقيقة الشرط، هو ما ليس داخلا ولكنها تتوقف عليه. وإذا قلنا بأنها داخلة في الماهية فتعتبر ماذا؟ شطورا، أي تعتبر أركانا. ولا يهمنا هذا النوع من الخلاف، لأن المقصود هو توقف التصديق على هذه الأمور، سواء كان توقفه على من باب توقف الشرط على المشروط أو من باب توقف الذات على أركانها. المقصود هو كونه إيش؟ مركبا. هناك من يقول هو بسيط يعني لا يتوقف على هذه الأشياء، وهذا قول ضعيف عندهم. ها هذا معنى قوله إذن إدراك من غير قضاء تصور، عندما تدرك الشيء من غير أن تحكم عليه أو به فهذا الإدراك يسمى عندهم إيش؟ تصورا. ومعه أي مع الإدراك يسمى تصديقا، وهذا هو المشهور عندهم. إذن فهمنا حقيقة العلم التصوري وحقيقة العلم إيش؟ التصديقي. ثم قال هذا الإدراك قد يكون جازما لا يقبل التشكيك ولا التردد، قد يكون صاحبه جازما به جزما لا يقبل التردد ولا التشكيك، وقد يكون صاحبه جازما جزما يقبل التشكيك والتردد، ولا لا؟ يعني هذا شيء نحس به ونشعر به، قد تكون مدركا لشيء إدراكا جازما قاطعا لا يمكن لهذا الإدراك أن يتزحزح في قلبك أبدا، يمكن شيء واحد يزحزح أبدا، عندما تصل في إدراكك إلى هذا الحد، عندما يصل إدراكك إلى حد الجزم والقطع الذي لا يقبل التردد ولا التشكيك، فهذا هو الذي يسمى عند المناطق وعند علماء الأصول العلم، هذا هو الذي يسمونه العلم. إذن على هذا الاعتبار العلم واليقين عندهم مترادفان، لا يسمون الإدراك علما إلا إذا وصل إلى درجة اليقين، وهو الإدراك الإدراك الجازم المطابق لموجب، عندما يكون هذا الإدراك الجازم لموجب اقتضى ذلك، هذا الموجب لا يسمح لهذا الإدراك أن يتزحزح من القلب أبدا، كالذي تدركه بحس لا أحد يشكك في وجودك الآن، إدراكنا لذواتنا الآن بأن موجودة، هل يتزحزح هذا الإدراك في عقولنا؟ لا يمكن أبدا، وإلا إذا تزحزح هذا الإدراك أو قبل التشكيك فليس هناك حقيقة علمية كما قال المتنبي أو غيره، وليس يصح شيء في الأذهان إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا قال قائل أين الدليل على وجود النهار وهو يعيش في النهار، قل إذن ما بقت حقائق علمية أبدا، إذا كنت تبحث عن دليل النهار وأنت في وسط النهار في بحبوحة النهار وتقول ما هو الدليل، ما هذا؟ لا يسأل عن هذا إلا أحمق الذي لا يعتد بعقله. إذن إدراكنا لذواتنا كان لموجب ولا لا؟ ما هو هذا الموجب؟ والحس، نشاهد بالحس، إدراكنا للنهار نحس، إدراكنا للشمس نحس، إذن هذا إيش يسمي عندهم؟ علم. وكذلك الإدراك الجازم المطابق الذي يكون عن موجب عقلي بحيث تتفق العقول كلها على أن هذا حقيقة، أي يعتبر هذا أيضا علما عندهم. وكذلك الإدراك الجازم المطابق عن موجب عادي، عن موجب عادي حكمت العادة بأنه حقيقة موجودة، كإدراكنا مثلا بأن الإنسان لا يمكن أن يحلق في جو السماء، لا يمكن أن يحلق يعني بغير طائرة، ما الطائرة فإنه يحلق بها، حكمنا هذا حكم عقلي جازم لا يقبل التشكيك. إذن فكل حكم جازم مطابق للواقع لا يقبل التشكيك لكونه ناشئا عن موجب حسي أو عقلي أو عادي، فهذا يسمى عندهم إيش؟ علما، يسمى عندهم عند المناطق وعند الأصوليين يسمى علما، هكذا ارتضى الجمهور تسمية العلم. هناك من خالفهم، هذه ليست قضية متفق عليها من قبل الجميع، وإنما جمهور العلماء هم الذين يعرفون العلم بهذا التعريف. هو أولا أن يكون ذي إدراك، ثانيا أن يكون مطابقا للواقع، ثالثا أن يكون جازما، ورابعا أن يكون عن موجب عن دليل. لابد. إذن كم فيه من قيد؟ أربعة قيود. فإذا سمعت بالعلم عندهم فهذا هو، عندما تسمع لفظ العلم يتردد عند الأصوليين وعند مناطق فهذا هو المقصود منه، وهو اليقين، أي الإدراك الجازم المطابق عن دليل. عندما يقول الإدراك يخرجون به إيش؟ الجهل البصير، لأنه ليس فيه إدراك. الجازم يخرجون به الظن والشك والوهم، لأنه إدراك لكنه لم يصل إلى درجة الجزم. المطابق يخرجون به الجهل المركب، لأنه إدراك ولكنه غير مطابق للواقع. عندما يقول عن دليل يخرجون به الاعتقاد، اعتقاد المقلد، فهو إدراك جازم قد يكون مطابق للدليل وقد يكون مطابق للواقع وقد يكون غير مطابق، ولكن ليس عند صاحبه دليل. إذن فهمنا أن العلم عندهم هو الإدراك ذات الجازم المطابق عن دليل، أي الإدراك الجازم الذي لا يقبل التغير. فإن كان هذا الإدراك الجازم يقبل التغير فماذا يسمونه؟ يسمونه اعتقادا. إذا كان يقبل التغير هو إدراك جازم، ولكن ممكن يأتي أحد لهذا الذي عنده هذا النوع من الإدراك ويشككه، لأنه يعني ليس عنده دليل، ليس عنده دليل، وليس هذا الإدراك ناتج عن موجب. إذن هذا قابل للتشكيك ولا غير قابل؟ قابل للتشكيك. الإدراك الجازم الذي يقبل التشكيك أو تغير هذا لا يسمى علما عندهم، ولكن بماذا يسمى؟ يسمى اعتقادا. هذا يسمى اعتقادا. فالإنسان المقلد، لأن هذا المقلد يمكن لأي إنسان أن يزحزحه، هذا الاعتقاد إن كان مطابقا للواقع فهو صحيح، وإن كان مطابقا لغير الواقع فهو إيش؟ فهو فاسد، ضد الصحيح. شو فاسد؟ إذا النسبة عندنا كم هي؟ النسبة عندنا الآن أو الأقسام عندنا ثلاثة كذا: إدراك جازم مطابق عن دليل هذا علم، إدراك جازم مطابق يقبل التشكيك هذا اعتقاد. هذا النوع من الاعتقاد إن كان مطابق للواقع فهو صحيح، وإن كان غير مطابق للواقع فهو فاسد. مطابق للواقع مثل الإنسان الذي يعتقد شيئا عن طريق التقليدي واعتقاده مطابق للواقع، لكن ليس عنده دليل، ليس عنده قلنا دليل. مثل ماذا؟ من يأتي لنا بمثال على هذا؟ نعم؟ كم يصلي؟ فقط كم يصلي وهو يقدم وليس عنده دليل؟ هذا يمكن عنده دليل عام، لكن قد يكون عنده هذا عنده دليل عام على مشروعية الصلاة، لكن قد يكون عنده هذا الأمر في مسألة جزئية، مسألة جزئية من مسائل الصلاة، لكن بالنسبة للصلاة عنده الدليل. نعم. تقليدا يعني أو لقن له أن صلاة الضحى مندوبة، فهو سمع من أحد الفقهاء يقول بأن صلاة الضحى مندوبة، لكن لو قلت له ما الدليل ليس عنده دليل. إذن هذا اعتقاد جازم لكنه يقبل التشكيك، ولكنه اعتقاد صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأنه مطابق للواقع. أما إذا كان غير مطابق للواقع وذلك كاعتقاد الفلاسفة بأن العالم قديم فهذا اعتقاد فاسد لكونه غير مطابق للواقع، لكونه غير مطابق للواقع. طيب، نمثل للعلم الذي استوفى جميع قيوده. مثال العلم الذي استوفى جميع قيوده نعم، الواحد نصف الاثنين. لكن الواحد نصف الاثنين هذا علم ايش؟ هذا يسمى عندهم علم، لانه ادراك جازم مطابق عن دليل. ما هو والدليل هنا؟ دليل عقلي. الدليل عقلي. طيب، ومن الأمثلة أيضا الله الماء مروي. طيب، طيب هذا صحيح، هذا إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. ما هو الدليل؟ العادة، تجربة العادة، وهكذا. وهذا معنى قول المؤلف هنا جازمه دون تردد علم، علما دون تغير. جازم أي الإدراك، أي الجازم بالإدراك الذي وصل إلى درجة لا تقبل التغير، فإنه يسمى عند العلماء بماذا يسمى؟ علما، يسمى علما. جازمه دون تغير علم، علما. ثم أشار إلى بيان الاعتقاد بقوله وغيره. غير ماذا؟ غير الذي لا يقبل التغير، وهو الذي يقبل التغير والتشكيك. هذا إن كان مطابق للواقع فهو صحيح، وإن كان غير مطابق للواقع فهو فاسد. هذا، ولننبه على أن العلم قد يطلق على غلبة الظن، قد يطلق العلم على غلبة الظن، وإنما هذا مصطلح خاص بالمناطقة وجمهور الأصوليين. هذا الذي ذكرناه خاص بالمناطقة وجمهور الأصوليين، وهو أن العلم يساوي اليقين، لكن قد يرد العلم بمعنى غلبة الظن، كما في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومعلوم بأن الاستنباط علم مبني على من؟ على غلبة الظن. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لأن الاستنباط هو الاجتهاد، والاجتهاد معلوماته مبنية على ماذا؟ على غلبة الظن. ومن الآية التي سبقت فإن علمتموهن مؤمنات، فإن النتيجة المبنية على الامتحان، النتيجة العلمية، ليست واصلة إلى درجة القطع، وإنما هي غالبة على الظن. انظر إلى القرآن وهو يطلق العلم بمعنى غلبة الظن، فدل على أن هذا اصطلاح خاص بهؤلاء القوم، وأن العلم قد يطلق بمعنى غلبة الظن، وقد يطلق على ما ينافي الجهل، على ما ينافي الجهل. ثم قال طرح المصطلحات الأخرى من مصطلحات هذه المقدمة. ما هو هذا المصطلح الذي سبق شرحه؟ مصطلح العلم عند المناطقة وبعض الأصوليين، العلم عند المناطقة أو علماء الكلام وطائفة من الأصوليين هو ما حده؟ ما هو حده؟ هو الإدراك الجازم المطابق عن دليل. أيوة، الإدراك الجازم المطابق لموجب أو عن دليل. هذا الحد عندهم يشتمل على كم من قيد؟ يشتمل على أربعة قيود. على أربعة قيود أو ثلاثة قيود. القيد الأول ما هو؟ هو الإدراك. أولا الإدراك، ماذا نخرج بهذا القيد؟ إيش نخرجه؟ نخرج به الجهل البسيط فلا يدخل معنا في حد العلم. والقيد الثاني وهو ايش؟ تفضل. جازم. ماذا نخرج بهذا القيد؟ ندرك نخرج به الثلاثة التي هي الظن فضلا عن الشك فضلا عن الوهم، لأننا إذا أخرجنا الظن من باب أولى وأحرى نخرج الشك ونخرج الوهم، فلا يدخل في دائرة هذا التعريف الظن ولا الشك ولا الوهم. أما القيد الثالث من الخيود تفضل، أن يكون مطابق. ماذا نخرج بهذا القيد؟ نخرج به الجزم غير المطابق اعتقاد الفلاسفة. لا لا عادل. نخرج به جهل المركب. أيوة نقول المطابق. إذا المطابق نخرج به الجهل إيش؟ المركب، لأنه هو إدراك فقد يكون صاحبه جازما ولكن إدراكه غير مطابق للواقع والحقيقة. وقد نخرج به أيضا كما قال الأخ الاعتقاد الفاسد، الاعتقاد الفاسد. أما القيد الرابع أقول عن دليل، عن دليل أو لموجب كهذا نخرج به ماذا؟ اعتقاد مقلد. الاعتقاد، الاعتقاد بنوعيه، لأنه وإن كان إدراكا جازما لكنه لأنه وإن كان إدراكا جازما قد يكون مطابقا أو غير مطابق لكنه ليس عن موجب، لأنه يقبل التغير ويقبل التشكيك. طيب هذا الحد قلنا للعلم عند علماء الكلام وعند طائفة من علماء الأصول، وهذا الحد يساوي ما الذي يساوي؟ ذكرنا بالأمس يساوي شيئا، يساوي اليقين. إذن عند هؤلاء اليقين والعلم على حد سواء، ولكن ذكرنا فيما سبق أن العلم ليس محصورا فيما قاله هؤلاء، بل يكون له معان أخرى. نعم، قد يطلق العلم على غلبة الظن كما ورد ذلك في القرآن الكريم في نصوص متعددة، منها قول الله عز وجل ها هو العلم هنا أطلق وأريد به الظن، وكذلك قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا معناه إيش؟ الظن وليس معناه اليقين. وهناك نصوص أخرى من هذا القبيل في القرآن الكريم يرد فيها أو ورد فيها العلم بمعنى غلبة الظن. إذن عندما تسمع هذا الحد لا تظن أنه قد اتفق عليه من قبل العلماء، وإنما هو تعريف خاص ومصطلح خاص بالمتكلمين وطائفة من علماء الأصول. ثم سبق لنا كذلك شرح مصطلح آخر وهو الإدراك صحيح. والإدراك معنى الإدراك وصول النفس إلى المعنى بتمامه. نعم، وصول النفس إلى المعنى بتمامه، وهذا لم يتعرض له المؤلف وإنما ذكره الشارح. ثم سبق لنا أيضا شرح مصطلح آخر من المصطلحات وهو التصور. ما هو التصور عند المناطقة وعند طائفة من علماء الأصول؟ إدراك حقيقة الشيء من غير حكم عليه. إدراك ذات الشيء من غير حكم عليه، فعندما تدرك الذات والماهية من غير أن تحكم عليها فأنت عالم بها علما تصوريا. أما المصطلح الآخر الذي يذكر مع هذا النوع من المصطلح التصديق، ما هو تعريف التصديق؟ لا تفضل إن شاء الله. وإدراك الشيء مع الحكم عليه. إدراك الشيء مع الحكم عليه وعليه، فهل يكون بهذا التعريف بسيطا بسيطا أم يكون إيش؟ أم يكون مركبا؟ يكون مركبا على القول الكثير والراجح عند علماء المنطق وطائفة من علماء الأصول. يركب من ماذا؟ من ماذا يركب يا ترى؟ نعم تفضل. أربعة أشياء. هي. من تصور المحمولي والمحمولي عليه. إيه. محكومي والمحكومي محكومي عليه محكوم به. والنسبة الحكمية بين المرض. إيه. وقوله واقع بالفعل وغيره. أو غير واقع تماما. إذن يتكون من أمور أربعة أو من أجزاء أربعة. من تصور المحكومي عليه أولا. ثم تصور المحكوم به. ثم تصور نسبة الواقع بين المحكوم عليه والمحكوم به. ثم هل هذه النسبة واقعة أم غير واقعة؟ فبذلك يتم لنا ما يسمى بالتصديق. إذا التصديق لا بد فيه من حكم، لا بد فيه من حكم زيادة على ماذا؟ على الإدراك. لا بد فيه من الحكم، من حكم زيادة على الإدراك الذي هو التصور. طيب أيهما يسبق؟ نعم أيهما يسبق؟ التصور. التصور يسبق التصديق لا في الإدراك ولا في ولا في الذكر ولا في الكتابة. يعني الإدراك أول شيء ندرك هو جانب التصور، كذلك في الكتابة يقدم دائما التصور على غيره، وكذلك في الذكر. ثم سبق لنا مما سبق مصطلح آخر، بيان مصطلح آخر. ما تدرك قد يكون جازما وقد يكون غير جازم. لا ليس هذا هو الذي سبق لنا. الاعتقاد. سبق لنا بيان مصطلح الاعتقاد وشرحه. ما هو حد الاعتقاد عندهم؟ ما هو حد الاعتقاد؟ تفضل. هو الاعتقاد هو العلم اذا كان غير جزئي. نعم. نعم او نقول هو نعم هو الادراك الجازم الذي يقبل التشكيك. هو ادراك جازم لكنه يقبل التشكيك. ينقسم الى كم؟ الى كم ينقسم؟ تفضل. هما صحيح وفاسد. ما هو ضابط الصحيح يعني؟ هو الذي يطابق الواقع، هو الذي يكون مطابقا للواقع. أما الفاسد فهو الذي لا يطابق الواقع تماما. والآن أشار المؤلف بهذا البيت إلى شرح ثلاث مصطلحات أخرى، ثلاثة مصطلحات أخرى ترد علينا خلال دراستنا لعلم الأصول، وهي الظن والشك والوهم. هذا هو ترتيبها الطبيعي. فنبدأ بالظن أولا، ثم الشك، ثم ماذا؟ أيوة تماما. لكن المؤلف ذكر بيانها حسب ما تيسر له في الوزن، فقال والوهم والظن وشك محتمل. إذن ذكر الوهم أولا، ثم الظن، ثم الشك. وهذا غير ترتيبها أو هذا هو ترتيبها؟ لا ليس هذا هو ترتيبها، لأننا إذا بدأنا من الأعلى نبدأ بالظن ثم الشك ثم الوهم، وإذا بدأنا بالأدنى نبدأ بالوهم ثم الشك ثم الظن. إذن يكون هو رتبها ترتيبا غير طبيعي، ثم جاء بشرحها مرتبا على حسب ذكرها، جاء بشرحها مرتبا على حسب ذكرها. وهذا يسمى عند أهل البديع الله بماذا يسمى؟ باللف والنشر المرتب، حيث جاء الشرح مطابقا ومرتبا على حسب المذكورات. ذكر الوهم فكان شرحه مذكورا أولا، ذكر الوهم أولا فكان شرحه مذكورا أولا، ثم ذكر من بعده الظن، ف فجاء شرح الظن مذكورا ثانيا، ثم ذكر الشك ثالثا، فجاء شرحه مذكورا ثالثا. والمقصود عندنا هو معرفة هذه المصطلحات، أما الترتيب فهو شيء زائد فقط، معرفة هذا الترتيب هو شيء زائد. نبدأ بالظن. الظن قد عرفه علماء المنطق والأصوليون بتعريف ليس فيه خلاف، لأن العلم الذي سبق ذكره عندهم فيه خلاف، ولكن الظن لم يختلف في تعريفه. قالوا في تعريفه هو الاحتمال الراجح، أو هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أو هو الحكم على الشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا. وهذه التعريفات كلها إنما تختلف في الألفاظ، ولكنها لا تختلف في الجوهر والحقيقة. عندما نقول الاحتمال الراجح، ما المقصود؟ المقصود أنك حكمت على شيء ذي جهتين فرجحت جهة على أخرى، حكمت على شيء ذي جهتين فرجحت إحداهما على الأخرى، هذا إذن هو الاحتمال الراجح. حكمت على شيء ذي احتمالين فرجحت أحد الاحتمالين على الآخر، فهذا هو معنى قولنا الاحتمال الراجح. كحكمك على خبر العدل بأنه صادق، عندما نحكم على خبر العدل بأنه صادق رجحنا هنا جهة على أخرى. ما هي الجهة التي رجحناها؟ جهة الصدق على جهة أخرى وهي جهة الكذب. فحكمنا على خبر العدل بأنه صادق يعتبر من باب حكم الظن. وهذا المثال كذلك يمكننا أن نطبق عليه أنه تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما هما الأمران؟ الصدق والكذب، أيهما أظهر من الآخر؟ الصدق. وكذلك عندما نقول الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا، رجح من المرجوح مرجوحا. الحكم بالشيء، ما هو الشيء الذي حكمنا به؟ صدق العدل. الحكم بالشيء مع احتمال نقيض، ما هو نقيض الصدق؟ إذن هذا احتمال راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. هذا هو تعريف الظن عنده، سواء عرفته بالتعريف الأول ولا الثاني ولا الثالث، فهي تعاريف مختلفة في اللفظ متحدة في المعنى. وهذا التعريف اتفق عليه المتكلمون والأصوليون، ولكن هناك شيء ينبغي التنبه إليه، وهو أن الظن يتفاوت عندهم، ليست له نسبة واحدة، فهو يتفاوت، فبعضه أقوى من بعض، بعضه أقوى من بعض، بمعنى أن الإدراك في باب الظن يتفاوت، فهو يتردد ما بين ما يقارب الشك وما يقارب اليقين، يتردد بين ما يقارب الشك وما يقارب اليقين، فقد يصل الظن أو تصل نسبته إلى درجة يكاد يكون فيها يقينا، وقد تصل نسبته في الأدنى إلى درجة يكاد يكون فيها شكا. وإن شئنا أن نحدد له معيارا عدديا بحسب العدد، فلنقل هو يتردد ما بين 51% وما بين 99%، فإذا وصل إلى 99% كاد يقارب ماذا؟ اليقين. وإذا وصل 51% كاد يقارب ماذا؟ كاد يقارب الشك. مفهوم هذا؟ إذن الظن يتفاوت، الظن يتفاوت. مثلا عندنا حديث رواه 3 أو 4 أي جماعة لم يصلوا إلى حد جمع التواتر، جماعة حديث رواه فرد واحد ثقة، حديث رواه جماعة ثقات لم يصلوا إلى الجمع الذي يكون مفيدا للتواتر، حديث رواه عدل واحد، أيهما أيهما أكثر نسبة في الظن في العلم يعني؟ الذي رواه الجماعة، رواه الجماعة هو أكثر من يعني نسبة تصديقنا لما رواه الجماعة أعظم من نسبة تصديقنا لما رواه الفرد الواحد الثقة، ولا لا؟ يغلب على ظننا هذا أكثر مما يغلب على ظننا بصدق الآخر، وهكذا الأشياء التي نحكمها ليس حكمنا عليها إذا لم تكن يقينا ليس حكمنا عليها متساويا، بل بعضها زيد بعضها يعني تماما. هذا هو ضابط الظن عندهم، وقد يارث هذا ضابط الظن قلنا عند المتكلمين وعند الأصوليين، لكن القرآن الكريم لكن القرآن الكريم قد وسع دائرة الظن حتى صارت تشمل اليقين، وسع دائرة الظن حتى صارت تشمل اليقين. فالقرآن الكريم يرد الظن بمعنى اليقين، ويرد الظن بمعنى الاحتمال الراجح، ويرد الظن بمعنى الشك، يرد الظن بمعنى الشك، وقد يرد الظن بمعنى التخمين والوهم. يرد الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين كما في قوله سبحانه وتعالى وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. ما معنى الظن هنا؟ اليقين، تيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وكما في قوله تعالى وقال الذين يظنون أنهم ملاق الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ما معنى الظن هنا؟ بمعنى اليقين. وكذلك قول الله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما معنى الظن هنا؟ بمعنى اليقين. إذن فيرد الظن في القرآن الكريم بمعنى اليقين، ويرد كذلك بمعنى الشك كما في قوله سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن، ويرد كذلك بمعنى التخمين والخرط، يريد بمعنى التخمين شيء تخميني ووهمي. ومثال أمر يأتينا بمثال على هذا يقول نعم قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، هذا يشبه أن يكون مما نحن بصدره، لكن المثال الظاهر قول الله سبحانه وتعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن لمستيقنين. طيب، إذن الظن في القرآن الكريم أوسع مجالا ودائرة من الظن عند المتكلمين والأصوليين، لأن القرآن الكريم قد أورده بمعنى اليقين، وأورده بمعنى الشك، وأورده بمعنى التخمين والوهم. أما المصطلح الثاني الذي تضمنه هذا البيت فهو الشك لنسرعه